الاستخراج الحالي اكثر من الناس لما يسافرون؟ لا، والسفر وسيله طبعا في البحر اكثر. مو هكذا؟ لاغراض تنتقل من مدينه الى مدينه، من محل الى محل للتجاره. هو نفس ركوب البحر يمكن فيه استخراج ايضا الحالي يعني. قد الان يكون. الان انت عندما تركب في سفينه لغرض استخراج الحالي؟ لا، انا لما اذهب الان في سفر رحله لاغراض اخرى. طبعا. غرض احنا الناس اللي يعني قسم يفعل يعني يمتهنون هذه المهنه. صحيح. وليس عموم الناس المسافرين في البحر. صحيح. مو هكذا؟ ولا العكس؟ لا لا لا، السفر بالرحله اكثر. اكثر نعم. لاغراض اخرى. صحيح. طيب، اللي تبتغوا من فضله اذا هو اكثر من استخراج الحليه. فاكد هو اكد. أو ترى الفلك مواخر فيه، دلالة على أن المواخر صفة للفلك، فألصق بها وأخر البحر، لأن الكلام على استخدام البحر كوسيلة نقل. صح. وبالتالي هي آكد من استخراج. لتبتغوا من فضله آكد من استخراج الحلية. سليم. لتبتغوا من فضله آكد من استخراج الحلية. هي مؤكدة ذكر اللام. ذكر اللام. فهي آكد من حذفها. ما هو في فطر ذكر اللام أيضا. وأي ذكر اللام؟ اللي تبتغوا يعني وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا. انا اتكلم في الايه الاولى ذيك ما فيها عطف اصلا، الثانيه الفاطر ما فيها عطف. ما لكن الان هذا عندنا ولتبتغوا من فضله معطوفه على وتستخرج ما فيها عطف. ما هو الواو حتى وترى الفلك هذه ليست واو العطف. اي ليست عطف عله على عله. يبقى ليست هناك عطف للعله. مثل طبعا. صحيح. هذه ظاهر الكلام ولا غير ظاهر؟ لا لا ممتاز. يعني حتى اللي تبتغوا بدون واو. يعني حتى مره اظن ذكرنا مثل عليها يعني على الذكر والحذف. وتلك الايام نداولها بين الناس. نعم. وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء. مو معطوفه؟ معطوفه. وليمحص الله الذين آمنوا. وحده فيها لام وحده ما فيها لام. ويمحق الكافرين. عطف قسم فيه لام قسم ما فيه لام، وعطف كله بشيء واحد. صح. اللي مذكور فيه اللام راح يكون اقوى واكد. يعني وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. اي الاكثر؟ يعلم الله الذين آمنوا لو يتخذ شهداء. يعلم الله الذين آمنوا. يعني كل واحد أرى ربنا يعلم منا. صحيح. زين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أي الأكثر؟ تمحص الذين آمنوا لو محق الكافرين؟ تمحص الذين آمنوا. فجاء باللام تمحص الذين آمنوا. ذيك لم يذكر فيها اللام. سبحان الله، جميل. زين. جميل. فإذن هذا المتعلق بالآية. هذا المتعلق بالآية. نعم. إلا إذا أريد نذكر مسألة أخرى. يعني والله يا ريت أتعلم يعني. نعم. لأن هنالك رأي آخر أنه الواو عطف على علة محذوفة. فلتبتغوا من فضله في يعني في فطر في النحل ليس فيها واو. نعم. يعني جوز بعضهم أن تكون عطف على علة محذوفة لتنتفعوا ولتبتغوا في النحل. لا يجوز أن تكون معطوفة على وترى. لا مو ليس على ورقة على ترى قطعا. ترى هذا مرفوعة، هذا علة. قطعا هذه يعني هي على قبلها قسم، يعني جوز أن يكون فيها وجه آخر. يعني ليس فقط المعطوف على تستخرجوا ولتأكلوا، وإنما عطف لتنتفعوا على علة مقدرة. أيضا جائز في اللغة. يجوز في اللغة أن هنالك يعني أمر مقدر نعطف عليه غير مذكور، يجوز في اللغة حقيقة. وهو في القرآن ويحتمل السياق الآية هنا. طبعا هو يحتمل. يحتمل. يحتمل السياق. أما يبقى السؤال زين إذا يعني على الوجه الأول ظاهر ما فيها إشكال. ولتبتغوا معطوف على تستخرجوا، هذه ليست هنالك علة. لكن لو على الوجه الثاني لماذا لم يقل ولتبتغوا من فضله في آية فاطر أيضا؟ فيكون عطف على علة مقدرة. صحيح. يعني على الوجه الثاني، على الوجه الآخر ممكن ولا لا؟ هذا السؤال.

في الجنة، طيب في الدنيا لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. لأن في الجنة الفاكهة للأكل فقط، لا تعصرها ولا تسويها مربى ولا تفعل شيء فيها لا تصنع ولا شيئا آخر، ولا تبيعها ولا تتاجر فيها. الله. في الدنيا لما الناس يزرعون في البساتين فواكه تباع وتشترى وتصنع مربى وعصائر وتدخل في الطعام والحلوى. لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. هو يقصد تستخدمونها في كذا وكذا وكذا، لكن الآن هو ذكر الأكل اللي تعلق بنا، لكن هنا أشار لما قال ومنها تأكلون، يعني وهنالك منافع أخرى كثيرة، لكن ذكرنا واحدة ما طف على شيء. صح. جميل كثير. جميل كثير. بارك الله فيك سيدي الدكتور فاضل، حفظك الله ورعاك. أخونا عارف من عمان يتساءل في قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، الآية الكريمة، يقول لماذا لم يقل غاضبا، والفرق بين مغاضبا وغاضبة؟ طبعا غاضب من غضبة ومغاضب من غاضبة اسم فاعل. هو غاضب قومه. طبعا غاضب يعني مثل حافظ. ومغاضبا مغاضبا قومه، مغاضبا لله والعياذ بالله. لا قومه. إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. نقدر يعني نضيق عليه. نضيق، هو تضايق غضب من قومه. فظن، قال هناك في الأمر سعى، ربي ما يضيق علي الأمر، نقدر عليه نضيق عليه خلاص. إذا كان هؤلاء القوم لم يستجيبوا فأنا يتركهم ويرحل إلى أماكن آخر لعلهم يستجيبون. لا يضيق علي يا ربي. نعم. فإذا غضب غاضب، غاضب مغاضب، حافظ محافظ، محافظ، قاتل مقاتل، جاهد مجاهد، شارك مشارك، عاقب معاقب. إذا المغاضب ليس من غضبة. فهو صح. خرج مغاضبا قومه. مغاضب يعني فاعل فيها قد تكون للمبالغة، وليس في دلالة على المشاركة، ليس بالضرورة. يعني عاقبة ليس فيها مشاركة. صحيح. هكذا سافر ليس فيها مشاركة، مسافر. حافظ حافظته، محافظة ليس فيها مشاركة. إذا ليس فيها ليس بالضرورة، لكن فيها مبالغة. إما يعني اشتد به الغضب فخرج، وإما غضب على قومه فتكون من المشاركة، وهم غضبوا على ذهابه. صارت مشاركة. هو غضب عليهم لعدم إيمانهم، وهم غضبوا على لأنه خرج منهم وخشوا أن يعاقبهم ربهم، صار مغاضبة. فبالحالتين مغاضب هي أولى من، لأن ليس كل من يغضب، ليس كل من يغضب يخرج. صح. معنى أن الغضب اشتد فيه اشتداد كبير فخرج. صح. ولهذا قال ربنا إذ ذهب مغاضبا. نعم. فصل قصير ونواصل الاستماع إلى حضرتك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب، فصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولمسات بيانية، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور. مرحبا. فاضل. مرحبا. بارك الله فيك. سؤال أخونا عارف من عمان يتساءل عن الفرق بين فاكهة وفواكه، وغني وثري بالمناسبة. الفاكهة والفواكه. نعم. الفاكهة اسم جنس. اسم يعني ماذا اسم جنس دكتور؟ يعني عام يشمل الواحد والمفرد والمثنى والجمع. فاكهة. فاكهة. فواكه جمع. اسم الجنس راح يكون أعم من الفواكه، أعم من الجمع. اسم الجنس أعم من الجمع، لأن للحبة الواحدة يقال عليها فاكهة ولا لا؟ صحيح. والحبتين فاكهة، لكن لا يقال فواكه. والفواكه فواكه وفاكهة، وفاكهة تسير فاكهة أيضا. صحيح. يعني إذن يعني فاكهة تشمل فواكه. نعم. لكن الفواكه لا تشمل فاكهة من حيث اللفظ، لأنها تدل على ثلاثة فأكثر، على الجمع. والفاكهة تجر على الجمع أيضا، ولكنها تدل على المفرد أيضا، المفرد المثنى. آه مو فقط هذا. طيب حقيقة. الآن لو كان عندنا يعني أنواع من الفواكه، نعم، الرمان والبرتقال وما إلى ذلك، نسميها فواكه ونسميها فاكهة، صحيح ولا لا؟ لو كان عندنا أنواع متعددة، نعم، ماذا نسميها؟ فواكه ونسميها أيضا فاكهة. فاكهة صح. لو كان عندنا فقط نوع واحد من الفاكهة مثل الرمان أو تفاح، نسميه فواكه ولا فاكهة؟ فاكهة. ما نسميه فواكه. صحيح. مو هكذا؟ صح. إذا راح يكون الفاكهة أعم، لأن يشمل الواحد والاثنين والجمع والمتعدد وغير المتعدد. متنوع وغير المتنوع. الفواكه للجمع والمتنوع. فقط. مو هكذا؟ صحيح. إذن أي الأعم؟ فاكهة. ولذلك تستعمل الفاكهة في القرآن لما هو أوسع من الفواكه في القرآن، وهذا اللغة يعني. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ نعم. في في في في الأرض وفي في وفي الآخرة. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فاكهة. زين، هاي واحد. صحيح. ننظر هذا. ناخذ آية أخرى نرى الفواكه. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة. زين؟ لكم فيها. عندنا الآن أمرين، عندنا الأرض والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة، مو هكذا؟ سليم. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه. أي الأكثر الفواكه؟ في الأرض لو فقط في الجنات في البساتين، في الأرض في عمومها، في البساتين فقط، في الجنات فقط. أي لا، ما عندنا الأرض ها كلها بالأرض. وأنزلنا من السماء ماء بقدر. أي الأكثر الفاكهة؟ في عموم الأرض مجموعها لو فقط في البساتين، في عموم الأرض، لأن البساتين هي في الأرض جزء. صحيح. منها ومحدودة وهكذا. إذن ذيك أكثر. صحيح. لما قال والأرض وضعها للأنام قال لكم إيش فيها؟ فيها فاكهة. لما قال فأنشأنا لكم به جنات من نخيل قال فواكه. أي الأكثر؟ الفاكهة. خلاص. جميل. وهكذا. إذا الفاكهة اسمه جنس والفواكه جمع، واسمه الجنس هنا أعم من هذا الجمع. حتى في الجنة لما يذكر فاكهة معناه أكثر وأشمل وأعم من الفواكه حتى في الجنة. يعني مثل في الصافات قال إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم إلى أن يقول وفاكهة مما يتخيرون. السابقون قال وفاكهة مما يتخيرون كثير. اللي دونهم فواكه. قال فواكه. الله أكبر. هذا متعلقة بالدرجة أيضا في الجنة. بالدرجة. سبحان الله العظيم. بالدرجة أيضا. صحيح. فاكهة يعني. أم. فاكهة أعم اسم جنس. نعم. غني وثري. الثروة هي الكثرة، كثرة العدد من الناس ثروة. وكثرة طبعا طبعا ثروة بشرية طبعا. قال ثروة رجال، أصلا العرب تقول ثروة رجال. ثروة رجال يعني كثرة. نعم. جميل. والكثرة المال. الثراء المال الكثير. الثروة الكثرة، الكثرة سواء في الناس أو في المال. يقول العرب تقول ثرى الله القوم أي كثرهم. ثرى الله القوم كثر. نعم كثره. طب وغني؟ الغني الذي لا يحتاج إلى أحد، عدم الحاجة بغض النظر عن الكثرة. بغض النظر ربما يكون قانع مثلا في حد خلاص يستغني بنا. الغنى ضد الفقر أيضا تأتي. إذا استغنى عن الشيء لم يلتفت إليه، أنا مستغني عنه ما تلتفت إليه. فإذا الثروة بالكثرة، كثرة سواء كان في المال أو في الرجال. نعم. الغنى لا يحتاج إلى شيء أو قلة في الحاجة إلى شيء. نعم صحيح. هذا الفرق. صحيح. أخونا محمد من العين يقول في قوله تبارك وتعالى: قالوا سلاما قال سلام، لماذا النصب والرفع؟ هذا يمكن أكثر من مرة هي ذكرت هذا الشيء. صحيح. إحنا قلنا سلاما هذا جزء من جملة هي أظن في قصة سيدنا إبراهيم. نعم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. نعم. سلاما جملة فعلية، يعني هي قالوا سلاما أجاز تكون مفعول مطلق لفعل محذوف نسلم سلاما. نعم. سلام يعني مبتدأ، سلام عليكم أو خبر لمبتدأ، جملة اسمية. يعني جملة فعلية سلاما جملة فعلية، كل منصوب هو جملة فعلية. يعني إذا وجدت اسما منصوبا وليس هناك له ناصب فاعلم أنها جملة فعلية. هذه قاعدة. قاعدة. نعم. يعني إذا قرأت ويلك هذه جملة فعلية. تبا له جملة فعلية. قاعدة هاي. نعم. رفع لا. ويل له جملة اسمية، ويل له جملة فعلية. ويل له جملة اسمية، ويل له جملة فعلية. جيد. قاعدة. ممتاز. نعم. يقدر له فعل. طيب. فإذا سلاما جملة فعلية. سلام جملة اسمية. اسمي. سلام عليكم. ذيك نسلم سلاما. واحنا عندنا قاعدة الاسم أثبت من الفعل وأقوى من الفعل. وهكذا صحيح. هم حيوه بالجملة الفعلية سلاما وهو حيوه بما هو آكد وأثبت. فردوا بأحسن منها. ردوا بأحسن منها. فحيوا بأحسن منها. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. هو حياهم بأحسن من تحيتهم، رد التحية بخير منها. سلام. سلام. جميل. هو في النحو الرفع أقوى من النصب والجر عمدة؟ لا، ما هذا الرفع والنصب هذا أمر آخر، لأن قد يكون مؤكد يعني ليس على الإطلاق. يعني النصب قد يكون داخل عليه إن. صحيح. في الأصل مرفوع وإن تفيد التوكيد. يعني شوف يعني هم لما رفعوا المبتدأ مثلا يعني لم ينصب المبتدأ، يعني ليس له ناصب، يعني ليس هنالك عامل ينصبه. ليس هنالك عامل. نعم. في قوله تبارك وتعالى المبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية غير الزائدة. هو الاسم العاري ليس فيه عوامل لفظية غير الزائدة مخبرا عنه أو وصف مكتفيا بمرفوعه. ما شاء الله. يعني التعريف النحوي المنضبط ما شاء الله. جيد. نعم. نأخذ هذا الاتصال هاتفي. سيد الدكتور فاضل، السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا. معك أبو رشي من الشارقة. يا مرحبا. يعني عندي اقتراح أول. تفضل يعني سيدي. إن شاء الله أنا برى أن هذا من العلم النافع، وأرجو أن يعمم أو يعني تكون جهة ما تتكفل بالجهة المالية تعمم على كل الإذاعات والتلفزيونات والفضائيات خاصة في رمضان، وإن والله في هذا فضل كبير فيه. بارك الله فيك سيدي. سؤال. نعم. في سورة إبراهيم الآية 37. نعم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نعم. يعني دعاء إبراهيم عليه السلام هنا بدأ بالصلاة والحال هي سيدنا إسماعيل عليه السلام وهو طفل رضيع. الدعاء قريش الدعاء بدأ بماذا؟ بدأ بالصلاة. بالصلاة. بالصلاة. بالصلاة. نعم. وحال حالهم هما الاثنين يعني. إسماعيل وطفل رضيع وهاجر ومرضعة. أحوج إلى الرزق وفي حالهم. وبدأ بالصلاة، هل أهمية الصلاة أو أن الترتيب يعني الترتيب في الدعوة هنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم رجلين وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، يعني هو تركهم برزق قليل وماء قليل ولكن تمام. هو بدأ بالصلاة. نعم. فيعني حاضر، وصلت رسالتك سيدي. سؤال ثاني لو سمحت. أتفضل. سورة الحجر الآية 49 و50 نبدأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهل أفهم من الآية هنا كما فهمت من فهم القليل أن الغفور الرحيم ألزم من العذاب، لأن نبدأ عبادي أني أنا بعدين في عذابي أن عذابي هو. هل الغفور الرحيم ماذا؟ ألزم يعني ألزم و يعني وأقوى مثلا أقوى من العذاب الأليم يعني. حاضر. سيدة آيات يعني ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. نعم. كتب على نفسه الرحمة. حاضر نعم وصلتنا الرسالة. حاضر سيدي. حاضر بارك الله فيك. إلى السعودية أخونا شاكر، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا مرحبا الله يبارك فيك، بارك الله فيك، تفضل. الحمد لله على سلامتك سعادة المقدم. بارك الله فيك، سلامكم الله من كل شر ودار، والله الحمد لله في ستر وعافية. أمور إن شاء الله. حبينا أسأل عن آية في سورة الشعراء. نعم. والشعراء يتبعهم الغاوون، ليش جاب التجديد يتبعهم؟ ليش ما قال يتبعهم؟ حاضر. السؤال الثاني، هل الدكتور له موقع أو الحلقات القديمة كيف نقدر نحصل عليها مسجلة؟ وجزاكم الله خير. حاضر بارك الله فيك وجزاكم خيرا مثله. بخصوص الشرايط يعني حاول اتصل بالتلفزيون أخي شاكر وتفاوض معهم في شراء البرنامج بإذن الله تعالى. أما بالنسبة لموقع الدكتور، نحن بصدد إنشاء موقع خاص بالأستاذ الدكتور فاضل السمرائي بإذن الله تعالى. معنا اتصال هاتفي، السلام عليكم. أخونا رحمة الله وبركاته. يا مرحبا أخي أبو عبد الرحمن. حياك الله يا دكتور محمد. سيدي ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك في حضرتك. الله يرضى عليك. وإياكم بإذن الله. ويطول عمرك وعمر الدكتور السام الرائي. ما شاء الله وإياكم إن شاء الله سيدي وإياكم. نحن نرجو منكم إن شاء الله من سعادة سمو الشيخ سلطان. نعم. الله يطول في عمره. يا رب يا رب. يطول في عمره ويلبسه ثوب العافية على هالبرنامج وعلى هالمحطة. الله يبارك فيك. نحن والله سعيدين فيها ونتابع هالبرنامج. بارك الله فيك. وأنا أتمنى بس أبي أشكر الدكتور. ما شاء والله الله. يطول في عمره، ادعي له أنا كل صلاة على هالبرامج. ما شاء الله بارك الله فيك ونفع الله بك إن شاء الله. ادعي له أقول الله يطول عمر هالشيخ. الله يا رب يا رب. على هالبرنامج وأنا والله بستفيد من هالبرنامج، بس هذا أنا أشكركم على هالبرنامج هذا. شكر الله لك سيدي، شكر الله لك، ربي يتقبل. جزاك الله خير، جزا الله خير حاكم الشارقة، وعسى الله يطول في عمره وأعماركم جميعا. يا رب وإياكم إن شاء الله، نفع الله بكم جميعا. جزاك الله على الخير دكتور. حفظك الله ورعاك وجزاكم خيرا مثله، سلمت وغنمت. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. عليكم السلام. يلا أخت أم حسن. نعم. السلام نعم. عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. الله يخليك. يا أخي الكريم، أنا سألت من شهر ونص كذا عن اللمسة البيانية في ويقتلون النبيين بغير الحق، ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الأنبياء بغير حق. إيش الفرق بين هذه النبيين والأنبياء وفي مواقع أخرى بغير الحق وبغير حق من غير الإسلام؟ نعم. أنا سألت من شهر ونص وأتابع البرنامج والله كل مرة وبفارغ الصبر على أساس تجاوبون عليه. حاضر سامحينا والله، هنالك كثرة غير عادية بالأسئلة. حاضر سيدتي حاضر، يعني نعتذر لهذا التأخير لكن هناك كثرة بالأسئلة. فقط يعني جاوبها جواب سريع يعني هكذا لأن الظاهر. نعم. وبعدين إن شاء الله نجيب عنه بإطالة. طيب. لأن السياق طبعا ليس أمامي الآيات، لكن أعطيه من حيث اللغة. نعم. وبعدين نتكلم في الأنبياء أكثر من النبيين من حيث العدد. نعم. الأنبياء جمع تكسير من جموع الكثرة، والنبيين جمع سالم وهو جموع القلة. هذا نعم. واحد. نعم. بغير حق، وعدنا بغير الحق. بغير الحق يعني الحق معرفة وحق نكرة. وهكذا معرف. نعم. بأل الحق معرفة. صحيح. وحق نكرة. نكرة. بغير الحق أي بغير الحق الذي يدعو إلى القتل وهو معلوم الحق الذي على العلاقة معلوم نفسا بنفس مو هكذا صحيح. بغير حق يعني أصلا بغير حق لا يدعو إلى قتل ولا غير قتل افتراء هكذا هكذا. فعندنا لما يقول يقتلون الأنبياء بغير حق هذا أعظم وأكبر جرما من يقتلون النبيين لما يقول يقتلون الأنبياء بغير حق لأن الأنبياء عام وأشمل وحق أفضل من دون أي داعي صحيح. هذا أكبر جرما وأعظم من يقتلون النبيين بغير الحق لأن النبيين أقل والحق الحق الذي يدعو إلى القتل صحيح. فذاك أعظم صح. هذا من حيث اللغة نعم. هكذا وإن شاء الله ننظر فيها حتى نأتي بالسياق حتى نقول لماذا قال هنا. فلما لاحظ مقام الذم في هاي بني إسرائيل مقام الذم لو تقرأ هي الأخت السياق في السورة نعم. راح تلاحظ مقام الذم والكلام على بني إسرائيل في قوله يقتلون الأنبياء بغير حق أكبر وأعظم من يقتلون النبيين نعم. بغير الحق نعم بارك الله هذا فيك على السريع نعم. ننظر إن شاء الله فيها يعني بإذن الله تبارك وتعالى. اتصال هاتفي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتورة منى من القاهرة. مصر كلها والله تليفوناتها نورت وحضرتك ربنا البركة إن إحنا عرفنا نتصل تاني. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتورة نحن تحت أمركم جميعا. إزاي حضرتك؟ والله الحمد الله يبارك فيك. الحمد لله. دكتور فاضل النهاردة بقى عندي أسئلتي كلها نحو يعني سورة طه بإذن الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأول سؤال عندي يا هارون بسم الله الرحمن الرحيم قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. المهم أنه في الآخر قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. سبب الجزم في ترقب وجود لم جازمة لم حرف جزم لم حرف جزم طبعا مثل لم يلد ولم يولد لم حرف جزم فيجزم مش مجزم. طب فائد very good. طب السؤال الثاني يا دكتور من فضلك بالنسبة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى لماذا أن منصوبة ده نمرة اثنين أن وأنك أيوة إن لك ألا تجوع وبعدين وأنك لا تظمأ طبعا ده تجويد مش شعنة لا فتح همزة إن فتح همزة إن فتح الهمزة أيوة. مش نصب لماذا بالضبط يا دكتور فاضل بالضبط حاضر تاني بقى تالت حاجة بعد أولا إحنا قلنا يعني قال الله تعالى وإذ قلنا بعدين فقلنا وبعدين التالتة قال اهبطا منها ما فهمت دكتورة منى يعني ليه مش قلنا يعني ليه وإذ قلنا للملائكة بعدين فقلنا نعم. يا آدم لا أنا أقول قال اهبطا لماذا قال بقى وليس قلنا آخر سؤال آخر سؤال نعم. بسم الله الرحمن الرحيم ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى أجل يا دكتور فاضل ليه هنا مرفوعة معطوفة على كلمة كلمة مبتدأ لولا كلمة والأجل لولا الكلمة والأجل لكان العذاب لزاما جميل وصلت الإجابة يا دكتورة جدا. آخر حاجة بقى حولها حضرتك في أفان وصلت قوي يا دكتور محمد مرسي آخر حاجة بالنسبة للأسبوع اللي فات كنت بتتكلم حضرتك على أنجينا ونجينا وفهمنا من حضرتك انه ان افعل افعل بي بي بي يعني بي يعني معناه السرعه نعم سوره سيدنا موسى دكتور فاضل بتيجي في قصص كتيره وحضرتك علمتنا انه كل سوره وليها سياق وان المناظره بين سيدنا موسى وفرعون كانت شديده جدا في الشعراء مثلا لكن يا دكتور مثلا احنا دلوقتي لما بنيجي نتكلم على يعني العدد يعني احنا كده بنطلق يعني الموضوع مفروض ان قصة واحدة السياق بيختلف بس القوة او مثلا عدد سرعة العذاب يعني مرة اقول اذ انجيناكم من آل فرعون ومرة اذ نجيناكم من آل فرعون دكتور فاضل يعني في ناس تسأل طب هم يعني مرة بسرعة ومرة مش بسرعة ازاي يا دكتور نرد ازاي في حالة زي كده؟ انا مقتنع طبعا انه امره ما بين الكاف والنون، بس لما باجي اتكلم مع حد طبعا مش بلغة حضرتك مهما كان، بس عايزة الاقي حجة واضحة. ده مش سيناريو، يعني في ناس قالوا ده مش سيناريو فيلم مثلا، المفروض انه دي قصة بتقام، بنقولها باشكال متعددة، لكن لما نقول ان فعل افعل يعني اسرع، النجاة كانت اسرع. وفي قصة تانية مثلا زي في الاعراف تبقى ابطأ ازاي؟ ارجو يعني يكون سؤالي واضح. حاضر، واضح يا دكتورة منى. سليم، مرسي مرسي جدا، جزاكم الله كل خير، واحنا سعداء بيكم في مصر. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتورة، حفظك الله ورعاك. من مصر الى السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ محمد. مرحبا، من معنا؟ لما من السعودية. يا مرحبا مرحبا، كيف الحال؟ الحمد لله. ممكن أكلم الأستاذ فاضل؟ مع حضرتك. أستاذ فاضل كيف الحال؟ الحمد لله رب العالمين. هلا فيك. عندي سؤالين، الثاني مرتبط بصحة إجابتي للسؤال الأول. السؤال الأول هو الفرق بين الموت والوفاة في سورة الزمر آية 42. نعم. والتي يقول فيها الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الأجل الموت. المعنى حسب فهمي المعنى أن الموت لا يشترط به انفصال الروح عن الجسد، بمعنى أنه ذكر ربط الموت بالنوم، والوفاة اللي هو انفصال الروح عن الجسد، بمعنى أنه الإنسان يستوفي رزقه قبل أن يموت. فإذا كانت هذه إجابة صحيحة، أبغى أعرف لو سمحت ما اللي هي نوع وفاة سيدنا عيسى في سورة آل عمران رقم 55، والذي يقول فيه الله تعالى: إذا قال الله يا عيسى إني متوفيك. وشكرا. بارك الله فيك. نجاوب أجلها. إلى العراق، السلام عليكم. السلام. ألو، أخت أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كلامي دكتور فاضل. نعم نعم. سؤالي هو سورة الفتح آية 10. يقول: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هنا عليه جاءت مظلومة، يعني ما استغرب. حاضر. وكذلك أن السؤال الثاني سورة التوبة. نعم. يقول سورة آية 29: أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. من ننسى البيانية في عن يد وهم صاغرون. عن يد وهم صاغرون. حاضر، بارك الله فيك، شكرا لك يا أخت محمد من العراق. بارك الله فيك، الشكر لله تبارك وتعالى. أخت إيمان من الشارقة، السلام عليكم. ألو. ألو، عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا، بارك الله فيكم وجزاكم عنا كل خير على البرنامج. وإياكم إن شاء الله. الله يرضى عليك. أنا عندي سؤال في سورة النور، من الآية السادسة إلى الآية التاسعة. نعم. أقالك الصورة الآيات: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. سؤالي للدكتور: لماذا جاء الرجل لفظ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وجاء لفظ أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين للمرأة؟ لماذا في الأولى اللعنة للرجل وفي الثانية غضب للمرأة؟ أحسنت، احنا جبنا. نعم. سؤالي. نعم. واضح. أحسنت، ممتاز، حاضر، واضح. شكرا، بارك الله فيكم. وفيك بارك، وفيك بارك، شكرا لك. معنا اتصال من سوريا، السلام عليكم. أستاذ محمد. يا مرحبا. أنا الدكتور صالح الأصيل. معالي الدكتور صالح الأصيل، كيف الحال؟ كيفك أنت وكيف الدكتور فاضل؟ الله يرضى على حضرتك، الحمد لله نعم الحال. الله يعطيكم العافية ويقويكم. وإياك، وإياك إن شاء الله. أستاذ محمد، إذا سمح لي الدكتور فاضل بدي أسأله سؤال بسورة هود إذا سمحت. تفضل سيدي. في 3 قصص، قصة إلى عاد، وقصة لثمود، وقصة لمدين. والقصص الثلاثة بدأت كما يلي: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الثلاثة بدأوا بنفس البداية، إنما عاد انتهت بالآية 60 كما يلي: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. هذه واحدة. أما بالآية 68 كأن على وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين ثمود كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. وبالآية 95: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. لماذا قال عاد قوم هود؟ لماذا؟ ونحن نعرف كما علمنا الأستاذ فاضل أنه صحيح مرات مشان نهاية الآية يأتي متناسقة موسيقيا والقافية الدال والواو حركة حرف الروي مثلا، إنما لماذا قال عاد قوم هود وهناك قال ثمود وهناك قال ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود؟ يعني الأمر دار بالمرتين تبع مدين وتبع ثمود على ثمود، والمرة الأولى على عاد لم يقل عاد مثلا الذين ظلموا أو كان ممكن أن يقول أي شيء، إنما قال عاد قوم هود كأنه أتى بهود للقافية. حاشا القرآن هذا يعني. نحن أنا مع الدكتور فاضل أكيد في لمسات بيانية بالموضوع زيادة عن الموسيقى ونهاية وتقفيل الآية. نعم. على أقول له شاكرا لو استطاع أن يجيبنا على السريع. يعني ممكن لأن عاد أكثر من عاد، قوم هود هو آخر، وأنه أهلك عادا الأولى قالوا عاد أكثر من قوم، فقوم هود هو قسم نوع من أنواع عاد وليس كل عاد. وإذا قال وأنه أهلك عادا الأولى قال لأن هنالك عاد الآخرة، هذا مما قيل في هذا. يعني إذن هود من قوم عاد، عاد هؤلاء على بعدا لعاد القوم هؤلاء بالذات، لأن هناك عاد أخرى ليس من جماعة هود. أيوة جميل، هذا يعني مما قيل فيها، وإن شاء الله يعني ننظر فيها نظرة نفصل فيها القلب بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو ألو ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخونا أحمد. نعم نعم. تفضل سيدي. أسأل الدكتور لو سمحت. نعم. السلام عليكم دكتور السلام. فاضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير ونفع الله بك. جزاك الله. دكتور، سؤالي في سورة الكهف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، إلى آخر الآية. في الآية اللي بعدها: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فأردنا أن يبدلهما. التركيز على الفعل أراد، في أول آية إجا أردت، بعدين أردنا أن يبدلهما، وفي الجدار فأراد ربك. أراد ربك. نعم. فنشوف اللمس البيانية لو سمحت. حاضر. السؤال الثاني إذا بتريد تفضل. في سورة البروج. نعم. في كل آيات القرآن تقريبا كان ذلك الفوز المبين. في الآية رقم 11: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. كبير. فلماذا جاءت الكبير؟ وجزاكم الله خير وإياكم إن شاء الله رب العالمين. الله يبارك فيك وفيك بارك سيدي. شكرا لك. بسؤال أخونا أحمد من الشرقة نصل إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا لحضرتك دكتور فاضل، ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله.